هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وإما أن يراد كل والد وولده، إما أن يراد به بهذا القسم، أقسم الله عز وجل بكل والد وولده. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني أنشأناه على غير مثال سبق، وخلقناه من العدم، من نطفة، من ماء مهين، من ماء دافق، من صلصال كالفخار. هذا أصله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا ما أقسم الله عز وجل عليه في هذه السورة. لا أقسم بهذا البلد، هذا قسم، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، هذا كذلك قسم المقسم عليه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقوله في كبد إما أن يراد لها معنيان. في كبد بمعنى الاستقامة، أن الله عز وجل خلق الإنسان مستقيما في أحسن تقويم، في أحسن صورة وأكمل هيئة، ولذلك لم يجعل رأسه منكسا كباقي البهائم، بل جعله مستقيما يمشي على رجلين بهذه الصورة التي نراها. وهذا لا شك أنه من جميل صنع الله عز وجل في خلقه الإنسان. وإما نراد في كبد أي في صعاب وشدائد، وذلك ما يكابده الإنسان من شدائد ومشاق من حين ولادته إلى أن يموت، لأن الدنيا دار ابتلاء ودار شدة، وأنها يعني لا تستقيم الأمور يعني كلها على حسن وعلى كمال في هذه الدنيا، لا بد أن يأتيه ما يعكر يعني صفوه ويعكر أمره حسا ومعنى. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وهذا استفهام معناه التوبيخ والإنكار. أيحسب أيظن أن لن يقدر عليه أحد، يعني أيكون الإنسان باغتراره وإعجابه بنفسه وعنفوان شبابه وقوة بدنه أن لا أحد يقدر عليه؟ بل ما من قوي إلا وهناك من هو أقوى منه. هؤلاء يعني عاد رأوا في أنفسهم أن لا أحد أقوى منه، ثم قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهذا التحذير يعني للإنسان أن يغتر بنفسه. يقول هذا الإنسان أهلكت أي أنفقت مالا لبدا أي مالا كثيرا، وذلك أنه أنفقه في الحرام أو في غير الوجوه المشروعة. وعبر الله عز وجل بقوله أهلكت، ولم يقل عنه أنه قال أنفقت، بل قال أهلكت، ليدل على أنه لم ينتفع بهذا الإنفاق وبهذا الصرف. واضح؟ وهذا ينبغي للإنسان أن يحفظ ماله. أن يحفظ ماله لأنه مسؤول عنه. أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، منها أن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا يدل على يعني وجوب حفظ الأموال. والمال الذي ينفقه الإنسان لا بد أن يعني يحرص على أمرين. الأمر الأول أن لا يصرفه في حرام، وأن لا يصرفه أن لا ينفقه في حرام ولا ينفقه في غير الوجوه المشروع والمباح. فذلك لو قال إنسان اشترى شيئا لا حاجة له به، فنقول أنك أوقعت المال وأنفقته في غير وجهه المشروع والمباح، لأن الإنسان يسأل عن ماله فيما أنفقه، فلا بد أن ينفق ماله فيما يعود إليه بالخير ويجد أجره عند الله سبحانه وتعالى. أيحسب أن لم يره أحد عند فجوره وعند عصيانه وعند ظلمه للناس وظلمه لنفسه؟ الله عز وجل يراه ومطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أمره. ثم قرر الله عز وجل ما خلقه للإنسان يعني من نعم عظيمة لا يقدر على شكر واحدة منها. لو عمل العمل الصالح ليله ونهاره بل عمره كله لا يقدر على ذلك. قال ألم نجعل له عينين؟ ألم، هذا سؤال واستفهام يراد به التقرير. ألم نجعل له عينين يبصر بهما؟ شق الله عز وجل لنا في وجوهنا عينين لنبصر بهما. والعينان آية عظيمة من آيات الله عز وجل في الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا شيء من القرآن ولا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما أودع الله عز وجل من سمعه في خلقه الإنسان من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى فيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألم نجعل له عينين يبصر بهما؟ ولذلك أن الإنسان يحافظ على عينيه، يحافظ على عينيه من ناحية حفظ الصحة، فلا يعرضها إلى ما يؤذيها وما يكون سببا في ذهاب ضوء عينه، وكذلك ما يكون أن يحافظ على عينه فلا ينظر بها بهما إلى ما حرم الله عز وجل، كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولسانا، يعني ألم نجعل له لسانا ينطق به ويتكلم بهذا اللسان وهو آلة النطق؟ فذلك من تمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن لا يتفوه الإنسان بلسانه إلا بما فيه خير. والقاعدة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وشفتين، والشفتان هما الجمال للفم وجمال لجميع الوجه، وكذلك أن الله عز وجل صنع لنا هاتين الشفتين نستعين بهما على الكلام، وكذلك نستعين بهما على الطعام والشرب. فلو أن الإنسان ينظر إلى نفسه لو خلى وجهه من هذا من هاتين الشفتين كيف يكون؟ يكون في أقبح يعني في أقبح صورة، وكذلك لا يقدر في الغالب على الكلام والنطق. وهديناه النجدين، النجدان هديناه أي دللناه وأعلمناه وأرشدناه. النجدين النجدان هما الطريق، النجدان مثنى نجد وهو الطريق. أي طريقين؟ قالوا طريق الخير وطريق الشر. وهذه الآية كما في قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالله عز وجل هو الذي أعلمنا طريق الخير وطريق الشر بواسطة رسله وكتبه. فالرسل والكتب هو حجة الله عز وجل على الناس جميعا، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما. وهذه الآية تدل على أن الإيمان اختيار والكفر اختيار والطاعة اختيار والمعصية اختيار، أن الإنسان هو الذي يختار ذلك أو ذاك. وهذا رد على القدرية ورد على الجبرية، وهو قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات القضاء والقدر. ثم قال فلا فتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فلا اقتحم العقبة، أولا اقتحم أي تجاوز العقبة. فلا اقتحم العقبة يعني هذا فلا هنا إما أن تكون بمعنى النفي يعني لم يقتحم العقبة، يعني الإنسان هذا الذي كفر بالله عز وجل لم يقتحم العقبة بفعل الأعمال الصالحة التي تنجيه من عذاب الله، واضح؟ أو يكون المعنى فلا اقتحم أي هل اقتحم، يعني الحث على اقتحام العقبة. ولذلك لا يقتحم العقبة إلا من هو مشمر للخير مستعد له يريد نجاة نفسه. والعقبة في الأصل هي الطريق الوعر في الجبل، أن الإنسان يمشي يمشي يمشي يمشي ثم تعترضه إيش؟ تعترضه عقبة. هذه العقبة يعني تغير مسيرة ويشق عليه المسير، واضح؟ فالمقصود بالعقبة هنا الأمر الشاق الصعب الشديد، هذا هو المقصود، أن الإنسان يتجاوز هذه العقبات حتى يدخل الجنة، أو يتجاوز هذه يعني بمعنى أن هذه الأعمال الصالحة هي سبب تجاوزك ودخولك الجنة. فقال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، وهذا لا شك أنه يعني تعظيم وتفخيم لشأن العقبة. إذا قال وما أدراك ما العقبة، اقتحام هذه العقبة وضحه الله عز وجل بقوله فك رقبة، يعني تجاوز هذه العقبة الأمر الشاق والصعب بفك فقط. واضح التفسير؟ واضح الأمور؟ يعني هناك عقبة، كيف يتجاوزها الإنسان؟ هناك عقبة، هناك أمر شاق وصعب ووعر، كيف يتجاوز الإنسان؟ قال الله بأن تجاوز هذا الأمر بهذه الأعمال الصالحة التي ذكرها، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. طبعا لا شك أن مع الإيمان، لأن الأعمال الصالحة يشترط فيها الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال فك رقبة، وفك رقبة أي عتقها وتحريرها وتخليصها من الرق، وإما أن يراد فك رقبة الأسير، وكلاهما صحيح، فك الرقبة المملوكة بعتقها وتحريرها، وهذا من أعظم من أعظم الأعمال الصالحة كما مر معنا في درس الأسبوع الماضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب أي عضو منها إربا منه من النار، حتى أنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. واضح، وهذا لا شك أنه فضل عظيم للعتق. فيكون قوله فك رقبة إما أن يكون المملوك وإما أن يكون الأسير، الأسير أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي يوم ذي مجاعة شديدة. ولذلك أن الإطعام في مثل هذه الأحوال أفضل من غيره، ولهذا يقول أهل العلم أن الصدقة في وقت الحاجة أفضل من الصدقة في غير وقت الحاجة، يكون الناس محتاجون إلى الطعام ومحتاجون إلى السقيا ونحو ذلك، محتاجون إلى الأكسية. الصدقة بهذه الأشياء في هذا الوقت أفضل إيش من غيرها، هذا يدل على تفاضل الصدقات. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما هذه منصوبة، منصوبة ما أعرابها ما أعراب يتيما منصوبة صح؟ وين الفعل؟ وين الفعل؟ هو صحيح مفعول به، يعني مفعول به لاسم المصدر إطعام، وأن المصدر يعمل عمل لا حبيبي لا يعمل عمل الفعل، كأنه قال أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، عرف يعني عمل عمل الفاعل ولا الفعل؟ ليش هي عمل عمل الفعل، لأن الفعل عامل والفاعل ليس بعامل. واضح، يعني العوامل الفعل أو الفاعل هو يتيما ذا مقربة، يعني قريبا إيش؟ قريبا لهذا المطعم، يعني ذا قرابة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة على القريب لرحم، يعني صدقة وصلة على القريب المحتاج والقريب الفقير، الصدقة عليه صدقة وصلة. أو مسكينا ذا متربة، يعني إطعام إيش المسكين. أولا من هو إيش؟ اليتيم. قلنا مرة معنا أن اليتيم هو الذي فقد أبوه وهو دون الحلم، صحيح؟ والمسكين هو الفقير، لأن المسكين والفقير لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا ذكر الفقير فمعناه المسكين، وإذا ذكر المسكين فمعناه الفقير. أما إذا اجتمع معا، إذا قلنا فقير ومسكين، فالفقير هو الذي لا يجد أقل، لا يجد إلا ما هو أقل من نصف الكفاية، أما المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثر من نصف الكفاية. واضح، ولا يجد الكفاية التامة، هذا هو المسكين. وبعضهم قال أن الفقير هو الذي يسأل الناس ويتعرض الناس، والمسكين الذي يتعفف ولا يتعرض الناس. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هذا جمع بين العلم والعمل، بين الإيمان والعمل الصالح. ثم كان من الذين آمنوا، وهذا إشارة إلى اشتراط الإيمان. وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة أي وصى بعضهم بعضا بالرحمة والتراحم. وهذا فيه مناسبة عظيمة لما قال الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أما الإشارة قوله وتواصوا بالصبر إشارة إلى أن هذه الأعمال تحتاج إلى صبر، شق رقبة يعني اقتحام العقبة يحتاج إلى صبر ومكابدة، ولذلك نص على الصبر. كذلك الإطعام أثر من آثار التراحم، ولذلك قال وتواصوا بالمرحمة. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. بهذا التعريف يكون قد جمعنا أقسام الصبر. وفضله في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتواصوا بالمرحمة من الرحمة وهي الشفقة. الله عز وجل الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، الجزاء من جنس العمل. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك تعظيما لشأنهم، في قوله أولئك تعظيما لشأنهم. أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين أو أصحاب اليمن والسعادة، وكلاهما صحيح. والذين كفروا بآياتنا، لما ذكر أهل اليمن أعقبهم بذكر أهل الكفر، وهذا ما يدل على أن القرآن مسانف. والذين كفروا غطوا قلوبهم وحجبوها من الإيمان بالجحود والكفران والتكذيب. بآياتنا المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشؤم أو أصحاب الشمال، وكلا المعنيين كذلك صحيح. عليهم نار مؤصدة أي مغلقة، قد أوصدت أبوابها، وذلك حتى يكون في ضيق وهم وشدة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك لا تغمض لهم عين ولا يهنؤون بطعام ولا شراب ولا يتلذذون ببرد ولا عيش أبدا، بل يتمنون ذلك ولا يكون لهم ذلك أبدا. عليهم نار مؤصدة أي مطلقة، فذلك من أوصدت أبوابها فلا تفتح عليهم. ما تضمنته هذه السورة؟ الأمر الأول التنويه بشأن مكة عند الله تعالى ومقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الأمر الثاني تقرير الله عز وجل للإنسان بنعمه العظيمة ليتنبه لشكرها. الأمر الثالث جزاء من جمع بين الإيمان والعمل الصالح، وجزاء من كفر وأعرض. الأمر الرابع التنويه بعظم بعض الأعمال الصالحة عند الله. الأمر الخامس الإشارة إلى حفظ الأموال وعدم تضييعها ومراقبة الله عز وجل وعدم الثقة بالنفس. من كتب الأخيرة؟ من كتب؟ من كتب الأخيرة؟ إشارة أيوه لما عدم تضييعها وعدم الثقة بالنفس. لا في شيء ثاني، مراقبة الله عز وجل وعدم الثقة بالنفس. أنا ما كتبت لها. تعدل إشارة إلى حفظ الأموال، الإشارة إلى حفظ الأموال وعدم تضييعها، وعدم تضييعها مراقبة الله عز وجل، ومراقبة الله تعالى وعدم الثقة بالنفس. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انتهينا. سورة الشمس سورة مكية بالاتفاق، وفيها من عظيم آيات الله عز وجل، وكذلك فيها المقصود الأعظم مما أنزله الله عز وجل على أنبيائه، وهو تزكية النفوس وتطهيرها، وكذلك التحذير من